شوف هذا ابن عيينة رجل إمام كبير في زمانه سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون هنا معنا سفيان بن عيينة ابن ميمون يقول هنا طيب يقول بارك الله فيكم سمعت سفيان بن عيينة يقول ونظر إلى أصحاب الحديث فقال أنتم سخنة عيني ما جاتش كرة عيني شوف ما جاتش كرة عيني سخنة عيني لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا سفيان كان يقول ذهب الزمان فسدت غير مسوتي كان مسادة مسادة القوم فسدت غير مسوتي ومن الشقاء تفضلني بالسجود يجتمعون عليه حتى يعني يضيق عليه ويجر ويروح وفد ويجي وفد يروح طلب ويجي طلب فالرجل ده هيجوا بالزمع قالوا يا رب هياكل ازاي حد تصور كده قال حدثنا خلف بن احمد قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابو بكر بن عياش يقول سمعت مغيره الضب يقول والله لان اشد خوفا منهم مني من الفساق يعني اصحاب الحج ليه صاحب الفسق امر معروف معنى انما اصحاب الحديث الاتباع التلاميذ يخشى ان انا احدثهم مثلا وانا مش مخلص في اليد عندي رياء عندي سمعه ها خاف على نفسه وبيخاف على نفسه كل هذا اخوه من وراء هؤلاء الائمه اي نعم ولذلك الله رفعهم انهم كانوا اهل ورع واهل صدق واهل اخلاص شوفوا اليوم احنا بنتحدث في فضائلهم ومناقبهم وذكره نعم يعني قال والله لا أنا أشد خوفا منهم مني من الفساق يعني أصحابه قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرني أحمد بن الفضل قال أخبرني محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عبد الله بن الدورقي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال سمعت ابن أبي علي يقول قال شعبة قلت إذا رأيت أحد من الحديث يجيء أفرح فصرت اليوم ليس أشوف إزاي فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم ليه لما اشتهر بقى لما اشتهر وعرف وصار إمام الناس استحموا عليه فكره الشهرة كره الشهرة قال يقول هنا فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم قال أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتظرون المقصود إيه؟ الطرق والمخارج والأحاديث التي لا يحتاج إليها الغرائب بارك الله فيكم ليس المقصود الأحاديث التي فيها العقائد الصحيحة والأحكام الحلال والحرام والمعاملات والعباد ليس هذا المقصود المقصود الغرائب في طائفة من المحدثين كده يعنون بجمع الغرائب بجمع إيه؟ الغرائب والمنكرات والمختلط والمصنوع فيشغلهم عن إيه؟ عن الذكر وعن الصلاة هذا هو المقصود يقول بارك الله فيكم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني هذا النوع من الحديث مش كل الحديث عليكم قال أبو عمر بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة هذا وأي شيء كان شعبة لولا الحديث ثم شعبة أيضا كان جماع للحديث كان حافظة معنا ومن أساطين المحدثين لكن شعبة بارك الله فيكم جمع بين الحديث والعبادة نعم جمع بين الحفظ والتخلي يعني الخلوة بينه وبين نفسه والمحاسبة لنفسه وكان يصوم حتى جف جلده على عظمه وكان يقوم حتى يبست عظامه من يقدر مثل ما يقدر الشعبة نعم حقيقة كان من عباد الزهاد الورعين إذا تكلم في شخص

قال القول فيها كذا. قال من أين قلت هذا القول؟ إيش الدليل؟ إيه البرهان؟ قال من أين؟ قال من حديث كذا أنت حدثتنا. قال الأعمش نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. الأطباء اللي هم إيه؟ الفقهاء يعني. أبو حنيفة من الفقهاء، أبو يوسف من الفقهاء، وخذ من هذا. وذكر الزبير بن بكار قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي، هذا البيكندي قال حدثنا محمد بن سعيد القطان قال رواة الشعر أيقظ وأعقل من رواة الحديث. ليس هذا الكلام على عمومه، إنما هو مقيد على معنى خاص، لأن رواة الحديث يروون موضوعا ومصنوعا كثيرا، ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع الحق الأولى ويقولون هذا مصنوع، يعني إيه أهل النقد نقد في الشارع. قال وذكر ابن مسلم قال سمعت ابن أبي داود يقول سمعت أبي يقول الحديث لا يحتمل حسن الظن، لا يحتمل حسن الظن، يعني لابد من التغير والتأني والتحري والتمييز والتحقيق فيه. تحقق، ما تقبلوش كده على عواهنه. الحديث ده من رواه؟ رواه البخاري ما شاء الله، رواه مسلم ما شاء الله، طب رواه مخلوع بن مضروب بن مشلوع؟ لا، وقف بقى، وقف معناها وقف. في احاديث كده تجيلك تعرفش منين جاءت، خاصة هذه الأيام لما أول ما حصلت رحلة إلى القمر، يعني في قول قهر، فبدأ الناس يقولوا إيه أحاديث كثيرة لا تقوم الساعة حتى يصعد الناس إلى القمر. الله، هذا كلام يقول لك رواه ابن عساكر في تاريخه. ابن عساكر ما رواهش كلام ولو في تاريخ ابن عساكر، بيجيب لك بقى كلام طويل عظيم. لا تقوم الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا وكذا. هذا لا يصح أصلا، مختلط ومصنوع على النبي، مختلط وموضوع ولا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال بارك الله فيك، يقول لك الحديث لا يحتمل إيه؟ حسن الظن، ما ينفعش يقول يعني إن شاء الله يكون صحيح، إن شاء الله. زي الرجل الذي كنا في الصدر كل يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، والناس قالوا له ضعيف، والخطبة اللي بعدها برضه يجيب لهم 10 أحاديث ضعيفة، كل خطبة، وبعدين في الخطبة الأخيرة قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا. أسأل الله أن يكون صحيحا. فالآن بارك الله فيكم، ما ينفعش حسن الظن، المراد المقصود إيه؟ التحري، التثبت في نقل الأخبار، في التحديد. قال أكتفي بهذا القدر. ها؟ على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع التفسير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الحاج إبراهيم إن شاء الله يدعو العمرة اليوم أو غدا أو بعد غد، يدعو لنا ونالك إن شاء الله، ويرجع بالسلامة بإذن الله سالما غانما إن شاء الله، عمره متقبلا بإذن الله. الله يبارك فيك.